القاهرة تقدم طربك عندنا إعداد دعاء كامل، تقديم أميمة مهران، يا أهلا يا أهلا. طربك عندنا وهنسمع أكتر ما هنتكلم. النهاردة حلقة خاصة عن الشاعر الكبير الملقب بالخال عبد الرحمن الأبنودي بمناسبة عيد ميلاده كل سنة، وهو دايما مبدع. معانا مجموعة من أعماله وهي تحت السجر يا وهيبة لمحمد رشدي، أنا كل ما أقول التوبة بصوت مجد الرومي، تعبت معايا الأغاني دويتو فيه الغناء لسيد مكاوي والإلقاء لعبد الرحمن الأبنودي، وهنسمع مشيت على الأشواك بصوت محمد الموجي، وتتر مسلسل المعذبون في الأرض، وآخر الطرب هيكون أحدث أعمال الأبنودي الغنائية حبيبي يا وطن غناء محمد فؤاد. يلا بينا. الأبنودي صاحب العديد من الدواوين وأشهر الأغاني الوطنية والعاطفية والشعبية أيضا، والتي تعلق بها جمهوره ومحبوه، ومنها عدى النهار لعبد الحليم حافظ، وساعات ساعات لصباح، وعدوية لمحمد رشدي، وأيضا قام بجمع السيرة الهلالية التي تأثرت بها أعماله وكونت وجدانه. أول الطرب مع الأغنية اللي تسببت في انطلاقة عبد الرحمن الأبنودي في مجال كتابة الأغنية، وهي تحت السجر يا وهيبة لمحمد رشدي، ألحان عبد العظيم عبد الحق. وخلت عينك يا وهيبة جرحى قلبي. شافني حزين ميل عليا وقال لي قال لي قال لي عيني الجميل منك بقيت هنا تحت الشجر راح تضحك في جنة تحت الشجر مع حالا أنا كل ما أقول التوبة بصوت مجد الرومي وألحان بليغ حمدي.

بصوت عمار الشريعي هنسمع الوقت تتر مسلسل المعذبون في الأرض. يثبتوني العذاب على الأرض. الأرض مش صدفة، لكل صوت رنته ولكل خوف رجفة. ولا العذاب ينعشي ولا الهموم حرفة. الجوي تتسمع، الضعيف خايفة. في الزفة لو وسط كل أهات الدنيا تتخفى، تبان ولا تخفى، تلاقيها مختلفة، بتقول لكم يا عباد الله. مش صدفة، وصلنا لآخر الطرف في حلقتنا مع أحدث أغنيات الأبنودي، حبيبي يا وطن، غناء محمد فؤاد، ألحان وليد سعد. حبيبي يا وطن تتحب وتتحضن، مدام إيديك في داي أنا هصبر عالزمن. حبيبي يا وطن تتحب وتتحضن، مدام إيديك في داي أنا هصبر عالزمن. حبيبي حبيبي حبيبي يا وطن، أمشي لك وغني لك وموي لك مواويلك، وساعة الألم والشدة هقول يا رب وادعيلك، ولو في الجرح تناديلك هسيب الدنيا واجيلك. همشيلك واغنيلك وموهلك مواويلك، وساعة الألم والشدة هقول يا رب وادعيلك، ولو في الجرح تناديني هسيب الدنيا واجيلك. حبيبي حبيبي بسدد الثمن يا وطن المحبة والقلب المؤتمن لو مت في سبيلك بسدد الثمن حبيبي حبيبي حبيبي يا وطن أمشي لك وغني لك وموّل لك مواويلك وساعد الألم والشدة هقول يا رب وادعي لك ولو في الجرح تناديني هسيب الدنيا واجيلي همشي لك وغني لك وموّل لك مواويلك وساعد الألم والشدة هقول يا رب وادعي لك ولو في الجرح تناديني هسيب الدنيا واجيلي حبيبي يا وطن. وخلصت حلقتنا، شكرا هشام عبد السلام من الهندسة الإذاعية. ولسه طربك عندنا، معدنا الأسبوع القادم مع دعاء كامل وأميمة مهران.